هذا إذا قلنا إن الرجل يصبح أبا لأن هذه الطفلة ارتضعت من لدنه 5 رضعات، لكن إذا قلنا بالوجه الآخر وهو أن هذا الرضاع كما أنه لا يثبت الأمومة فإنه لا يثبت الأبوة أيضا، فإنه لا يجب لهذه الصغيرة عليه شيئا أيضا، ولا ينفسخ النكاح، لا ينفسخ النكاح لأنها لم ترتضع من زوجة واحدة 5 رضعات، فلا تكون لها أم من الرضاعة، فلا يكون لها أب أيضا من الرضاعة. نعم، يعني على الوجه الثاني وهو أن هذا الرضاع لا يثبت المحرمية، يعني لا يثبت الأبوة، فإن النكاح لا ينفسخ، يبقى نكاح الصغيرة على ما هو عليه. وإن قلنا إن هذا الرضاع يثبت أبوة الرجل فإن النكاح ينفسخ، والمهر نصف المهر يكون على من؟ على الزوجتين، لأنهما أفسدتا نكاحه من هذه المرأة، وعلى كل واحدة منهما من هذا النصف مقدار من هذا النصف بمقدار ما أرضعت، بمقدار ما أرضعت. نعم. مسألة: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه و2 من لبن غيره، صارت أما لها لأنها أرضعتها 5 رضعات، وحرمتا عليه على التأبيب، الكبيرة لكونها أم زوجته أم زوجته، والصغيرة لأنها بنت زوجته لأنها بنت زوجته فهي ربيبته، لأنها بنت زوجته فهي ربيبته، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر لأنها ابنة زوجته، وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة، لأنها إنما انفسخ نكاحها في المسألة قبلها لأنها صارت أم زوجته، وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم تكن الطفلة امرأة له. نعم، هذه صورة أخرى أيضا، فيما لو كانت هذه المرأة امرأة متزوجة مثلا، تزوجت فأرضعت طفلة، فولدت فأرضعت طفلة مولودة لتوها، ثم طلقت هذه المرأة من زوجها، المرأة هذه طلقت من زوجها فتزوجت بزوج آخر فولدت منه، ها؟ كانت قد أرضعت هذه الطفلة 2 رضعات، ثم أرضعتها من لبن الزوج الجديد هذا 3 رضعات، صارت هذه المرأة أما لهذه البنت. لماذا؟ لأن هذه البنت اتضعت من لبن المرأة كم؟ 5 رضعات. هنا هذه الطفلة إن كانت زوجة لزوجها، لزوج أمها، لزوج المرأة هذه، لو كان الرجل هذا الذي تزوج ثانية بهذه المرأة تزوج بالصغيرة، لو كانت هذه الصغيرة زوجة له أيضا، فإنه ينفسخ نكاحهما معا. لماذا؟ لأنه قد دخل بأمها، أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى قد جعل أمهات النساء محرمات، قال: وأمهات نسائكم، ها؟ هذا من ناحية المرأة، فالمرأة هذه المرضعة أصبحت أما لمن؟ لزوجته الصغيرة، فانفسخ نكاحها بهذا السبب، والصغيرة ربيبة تعتبر بحكم الربيبة لأنها بنت زوجته المدخول بها، ها؟ بنت زوجته المدخول بها، فتحرم عليه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فدخل بأمها فحرمت عليه، فحرمت عليه، فتحرم عليه الأم لأنها أم زوجته المرضعة، وتحرم عليه البنت لأنها بنت زوجته التي دخل بها، هذا إذا كانت الصغيرة زوجة له، لكن إن لم تكن له زوجة له فإنها لا تحرم عليه، فإنها لا تحرم عليه، ويبقى النكاح على حاله. الرجل الآخر أيضا، الرجل الآخر يعني الذي ارتضع في المرأة البنت هذه الصغيرة من لبنه 3 رضعات، التي ارتضعت هذه الصغيرة من لبنه 3 رضعات، ما حكم نكاح هذه الصغيرة بالنسبة له؟ حرام عليه. لماذا؟ لأنه دخل بأمها، وإن طلقها بعد ذلك لكنه دخل بها. الرجل الأول الذي ارتضعت هذه الصغيرة من لبنه 2 أو 3، تحرم عليه. لماذا؟ لأنها بنت زوجته التي دخل بها، فهي محرمة على الأول لأنها بنت زوجته، ومحرمة على الثاني لأنها بنت زوجته، بنت زوجته أيضا. نعم. مسألة: ولو تزوجت المرأة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه، لأنه صار ابنا لها بالرضاع وانفسخ نكاحها لذلك، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. نعم، يعني هذه أيضا صورة ثالثة. لو تزوج طفل صغير، وكيف يتزوج الطفل الصغير؟ وليه طبعا، أبوه مثلا يمكن أن يزوجه وهو صغير. فلو تزوج بامرأة وهو في سن الرضاع، وكان لهذه المرأة لبن فأرضعته 5 رضعات، حرمت عليه لأنها صارت أما له من الرضاع، صارت أما له من الرضاع. واضح هذا؟ لأنه ارتضع من لبنها 5 رضعات. وكذلك أيضا حرمت على صاحب اللبن، لا يستطيع أن يتزوج بها مرة أخرى حتى وإن تزوج بها غيره. لماذا؟ أبوه يعني، عفوا، حرمت على أبيه، أبي هذا الطفل، لأنها صارت من حلائل أبنائه. الله سبحانه وتعالى يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني من المحرمات، يعني زوجة الابن تحرم على الأب. فالطفل الصغير هذا أبوه الآن لا يستطيع أن يتزوج بهذه المرأة لأنها زوجة ابنه، والله سبحانه وتعالى يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وكذلك حرمت على هذا الصغير لأنها صارت أما له، صارت أما له، فهي تحرم عليه لأنها صارت أما له، وتحرم على أبيه لأنها زوجة ابنه. نعم. على أبيه من الرضاع. نعم. على أبيه من الرضاع. أبيه من النسب. نعم. فصل. قال ابن قدامة رحمه وعلى أبيه من الرضاع أيضا تحرم، عفوا، تحرم على أبيه من الرضاع أيضا، يعني صاحب اللبن الذي طلقها أولا ثم تزوجها هذا الصغير أصبحت محرمة عليه أيضا، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. صار صاحب اللبن بالنسبة لهذا الطفل أبا، أبوه من الرضاع، وحلائل أبنائكم، فصار أبا له، فيحرم عليه أن ينكح زوجة ابنه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين، وإن كن 3 فارتضعن متفرقات، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا، وثبت نكاح الثالثة، وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة، وإن كان دخل للكبرى حرم الكل عليه على الأبد، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى، ولو دبت الصغرى على الكبرى. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة، حرمت الكبيرة على التأبيد لأنها صارت من أمهات النساء، وثبت نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فلا تحرم لقوله سبحانه فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وعنه يفسخ نكاحها، وهو مذهب الشافعي، لأنهما صارتا أما وبنتا واجتمعا في نكاحه، والجمع بينهما محرم، فانفسخ نكاحهما كالأختين. وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا، ولأن ولنا أنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهي أولى به، لأن نكاحها محرم على التأبيد فلم يبطل نكاحهما معا، كما لو ابتدأ العقد على أخته وأجنبية، ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت فاختصت الأم بفسخ نكاحها، كما لو أسلم وتحته امرأة وبنتها وفارق الأختين، لأنه ليست إحداهما بالفسخ أولى من الأخرى، وفارقما إذا ابتدأ العقد عليهما، لأن الدوام أقوى من الابتداء. يعني هذه أيضا مسألة متعلقة بالرضاع، فيما لو كانت له زوجتان عقد على كبيرة وعلى صغيرة فأرضعت الكبرى الصغرى، طبعا هذا يفترض فيها أن تكون الصغرى في سن الارتضاع، يعني في مدة الحولين، فهنا إذا أرضعت الكبرى الصغرى حرمت عليه الكبرى. لماذا؟ لأنها صارت أما لزوجته، والله سبحانه وتعالى يقول وأمهات نسائكم فحرمت الكبيرة عليه، انفسخ نكاح الكبيرة، وثبت على الرواية الأولى في المذهب نكاح الصغيرة. لماذا؟ لأنه لم يدخل بأمها، لكن لو دخل بأمها، يعني لو دخل بالكبيرة، حرمت عليه معا، لأن الكبيرة أم زوجته والصغيرة ربيبته، تصبح ربيبة له لأنها بنت زوجته. لكن هنا المسألة مفروضة فيما إذا لم يدخل بالكبرى ثم أرضعت الكبرى الصغرى فإن نكاح الكبرى ينفسخ، لأنها تصبح أما لزوجته. هناك رواية أخرى تقول بأنه ينفسخ العقد في الاثنتين معا، كما لو عقد على أختين، فإن النكاح باطل لا يمكن تصحيحه. فهنا قالوا إنه ينفسخ النكاح فيهما معا، لأنهما صارتا أما وبنتا، ولا يمكن الجمع بينهما في نكاحه، بين الأم وبين البنت. طبعا من المؤكد أنه لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة وعلى بنتها ابتداء، فمثله ما لو صارت إحداهما أما والأخرى بنتا في عصمته، فلما كان ابتداء هذا النكاح لا يصح، كذلك استدامته لا تصح أيضا، فينفسخ النكاح في الاثنتين على المذهب الثاني، لأنهما صارتا أما وبنتا واجتمعا في عصمته، والجمع بينهما محرم ابتداء، فكذلك استدامة هذا النكاح. المؤلف رحمه الله يفرق بين هذين الأمرين، يقول إن هناك فرقا بين ابتداء النكاح هنا وبين استدامته، لأن ابتداء النكاح لا يصح أن يعقد على امرأة وعلى بنتها، لكن هنا يمكن تصحيح بعض هذا النكاح وهو نكاح البنت، وأما التي أرضعتها فإنها تعتبر أما لها فلا يصح إبقاؤها في عصمته، أما البنت فإنه يصح بقاؤها في عصمته، بخلاف الأختين. الأختين لا يجوز ابتداء نكاحهما ولا استدامة نكاحهما. لماذا؟ لأنه لا مزية لإحدى الأختين على الأخرى، أما هذه أم وبنت، يمكن أن يجوز نكاح الأم ولا يجوز نكاح البنت والعكس. أما الأختين فإنه لا يجوز، الأختان فإنه لا يجوز ابتداء نكاحهما أصلا، فلا تصح استدامته، يعني لا يصح أن يعقد الرجل على أختين، فإذا عقد على أختين انفسخ النكاح بالكلية، انفسخ النكاح بالكلية. وهناك فارق بين الاستدامة وبين الابتداء، أيهما أقوى؟ الاستدامة أقوى من الابتداء. هنا وجد النكاح فنحاول أن نصحح منه ما أمكن، يمكن لنا أن نصحح نكاح البنت ونبطل نكاح الأم، بخلاف ما إذا ابتدأ العقد عليهما، واحدة أم والأخرى بنت، فإنه لا يصح أن يعقد عليهما جميعا. أما وقد وقع العقد ثم بعد ذلك على امرأتين ثم أصبحت إحداهما أما للأخرى، فإنه يمكن أن نصحح جزءا من هذا العقد، فنقول بأن العقد على الصغيرة صحيح، وأما الكبيرة فإنه لا يصح استدامة عقدها لأنها تعتبر أما لهذه الصغيرة. نعم. مسألة، هذا لا يصح. هل يجوز هنا انه يفصل واحدة منهم؟ لا، ما يصح اصلا، يعني العقد هذا باطل، العقد باطل ابتداء، يعني اذا كانت احداهما اما والاخرى بنتا العقد باطل. لكن هنا الامومة هذه ثبتت بعد العقد، يعني تزوج امرأة ثم تزوج اخرى صغيرة، تزوج امرأة كبيرة ثم تزوج اخرى صغيرة ثم ارضعت الكبيرة الصغيرة، فهنا الكبرى أصبحت أما للصغرى، ها؟ فلذلك يبطل نكاح الكبرى، وأما الصغرى فإنه يصح نكاحها ما دام أنه لم يدخل بأمها، لم يدخل بأمها. نعم. مسألة، ولو كان الأصاغر ثلاثا فأرضعتهن متفرقة، كانت صغيرة كانت صغيرة. مسألة، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى لأنها صارت من أمهات النساء، وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنهما صارتا أختين وقد اجتمعتا في نكاحه، فانفسخ نكاحهما كما لو جمع بين أختين في نكاح أجنبي، في نكاح أجنبيتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين كما لو كانتا أجنبيتين، إلا على الرواية الأخرى فإنه ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية، هذا إذا إن ارتضعن منفردات، لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحها بالإجماع ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معها في النكاح فلم ينفسخ نكاحها، فإن ارتضعتا معا انفسخ نكاح الجميع لأنهم اجتمعوا في النكاح. يعني صورة أخرى أيضا، لو أن رجلا تزوج بامرأة كبيرة وتزوج بطفلتين صغيرتين، فارتضعت الطفلتان من هذه المرأة الكبيرة، انفسخ نكاح الجميع. لماذا؟ لأن الكبيرة صارت أما لزوجتيه، وهذا يلزم منه عدم صحة العقد عليها لأنها من أمهات النساء وأمهات نسائكم، والصغيرتان صارتا أختين، أختين من ماذا؟ من الرضاع، فحرم الجمع بينهما فانفسخ العقد، انفسخ العقد. هذا إذا قلنا متى يتصور هذا؟ فيما إذا ارتضعنا معا، يعني أرضعت كل واحدة من ثدي، أرضعت كل واحدة من ثدي في وقت واحد، فأرضعت هذه خمسا وأرضعت هذه خمسا فانفسخ النكاح، انفسخ نكاح الجميع لأن الطفلتين صارتا أختين والمرأة صارت أما لهما، فحرم عليه نكاحها لأنها من أمهات النساء. لكن إذا ارتضعت واحدة بعد الأخرى، يعني أرضعت في الأسبوع الأول إحدى الطفلتين 5 رضعات، وأرضعت الأخرى في الأسبوع الثاني 5 رضعات. هنا على الرواية الثانية لا ينفسخ النكاح إلا في إحدى الطفلتين فقط، في الطفلة الأولى، لأنه إذا انفسخ نكاحها لأنها بعد أن أرضعتها، بعد أن أرضعت الطفلة الأولى 5 رضعات انفسخ النكاح فيها لأنها صارت بنتا له، ها؟ أو صارت بنتا لزوجته أيضا، ولم تصر، يعني لم يحصل الوقت بعد الذي يجعلها أختا للطفلة الأخرى، لأنها ارتضعت بعدها، يعني ما ارتضعتها معا فما صارتا أختين إلى الآن. فإذا انفسخ نكاح الأولى بقيت الأخرى على نكاحه، لماذا؟ لأنها لم تصر أختا لزوجته فبقيت على نكاحه، وأمها انفسخ نكاحها لكن هي بقيت في عصمته لأن أمها لم يدخل بها أبوها، لو دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة بعد الإرضاع، لكن هنا لم يدخل بالكبيرة وإنما حرمت الكبيرة باعتبار أنها أم زوجته، باعتبار أن الكبيرة أم زوجته فحرمت عليه من هذا الباب، والصغيرتان لم ترتضعا في وقت واحد، حرمت عليه الأولى لأنها بنت زوجته، ها؟ بنت زوجته، وأما الثانية فإن ارتضاعها لم يصادف اجتماعا مع أختها الأخرى، ها؟ فكأنها ارتضعت بعد أن انفسخ نكاحه من أختها الأخرى، ويجوز للرجل أن يتزوج بواحدة من الأختين من غير أن يجمع بينهما، هذا على الرواية الأخرى. نعم. خلاص حرمت عليه، إذا دخل بالأم المرضعة حرمت عليه، قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم، من المحرمات، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إذا طلق أمها قبل الدخول يجوز له أن ينكح الصغيرة، أن ينكح بنتها، فهنا أمها وهي المرضعة انفسخ نكاحها قبل الدخول، وهذا لا يلزم منه بطلان نكاح هذه الصغيرة لأنها باقية في عصمته لم يدخل بأمها، فلم يوجد السبب الذي يمنعه من الإبقاء على عصمتها. نعم. مسألة، ولو كان الأصاغر 3 فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى لما سبق، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا لأنهما صارتا أختين، وثبت نكاح أخراهن رضاعا لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها، فلم تصادف أخواتها جميعا في النكاح. وعلى الرواية الأخرى ينفسخ نكاح الجميع لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحهما بالاجتماع معا، ثم لما أرضعت الاثنتين بعد ذلك صارتا أختين في نكاحه فانفسخ نكاحهما أيضا. صورة أخرى أيضا فيما لو كان الرجل قد تزوج بثلاث صغار في مدة الرضاع، وتزوج برابعة كبيرة لها لبن، طبعا هذا اللبن مفترض فيه أن لا يكون من الزوج، لأنه إذا كان من الزوج يعني أن الزوج قد دخل بها فتحرم عليه الصغيرات، لكن هذا اللبن من غيره وتزوجها ولها لبن من غيره ولم يدخل بها، ثم أرضعت هؤلاء الزوجات 3 الصغار، أرضعتهن الكبيرة، الكبيرة تحرم عليه، لماذا؟ لأنها صارت أما لزوجته أو لزوجاته، يعني من أمهات النساء، وتحرم عليه الأولى، لماذا؟ يعني لو أرضعت واحدة ثم بعد ذلك أرضعت اثنتين أو أرضعتهن متفرقات، يعني لو أرضعت كل واحدة منهن في وقت وبعد أن أكملت لها 5 رضاعات أرضعت الأخرى، في الشهر الأول أرضعت واحدة، في الشهر الثاني أرضعت الثانية وهكذا، فإن الكبيرة تحرم عليه لأنها من أمهات النساء، والصغيرة تحرم، والأولى التي أرضعتها تحرم عليه لأنها بنت زوجته، وكذلك من بعدها. ولو فرضنا أن هذه المرأة أرضعت اثنتين منهما دفعة واحدة، أرضعت كل واحدة من ثدي، صارتا أختين فحرمتا عليه أيضا، فحرمتا عليه. والثالثة بعد أن أرضعت الاثنتين وحرمتا عليه، وحرمت عليه الأم المرضعة لأنها أم من أمهات النساء، الثالثة على الرواية الأولى يصح له نكاحها لأنها باقية في عصمته، لأنه لم يدخل بأمها ولم يجمع بينها وبين أخواتها فبقيت في نكاحه، وعلى رواية أخرى لا يصح، يعني ينفسخ النكاح في الجميع لأنهما صارتا، يعني لأنها صارت أختا لزوجاته الأخريات. نعم، لكن الصحيح هنا الراجح والله أعلم أنها الثالثة هذه إذا ارتضعت بعدهن، إذا ارتضعت هذه بعدهن فإن نكاحها لا ينفسخ لأن وقت رضاعها لم يصادف اجتماعا مع أخواتها ولم يصادف بقاء العصمة في أمها من الرضاع، لأن أمها قد انفسخ نكاحها بإرضاعها للأوليين، فعندما أرضعت هذه الصغيرة لم تكن زوجة فلا تحرم على ما تمت العدة. هذا إذا كنا أربعا، إذا كنا أربعا فإن هذا أيضا معتبر، إذا كنا أربعا فإنه لا يعني أصلا هذه العدة هنا، العدة هنا لا يلزم من عدم انقضائها عدم التحريم. لماذا؟ لأن هذا النكاح منفسخ بسبب خارج عن مسألة يعني بقاء العدة وعدمها، بسبب كون الزوجة الكبيرة أما للمرأة، وبسبب الرضاع، بسبب ثبوت الرضاع وأخوة الزوجتين أو الزوجات، فهذا ينفسخ به النكاح سواء بقيت العدة أو لم تبقى. العدة يراعى فيها حق الزوج أو نقاء الرحم من الحمل، فهذا كله الآن غير موجود. نعم، مسألة: وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاح الجميع، لأنها إذا أرضعت إحداهن منفردة لم ينفسخ نكاحها لأنها منفردة، ثم إذا أرضعت اثنتين بعد ذلك مجتمعتين بأن تلقم كل واحدة ثديا فيمتصان معا انفسخ نكاح الجميع لأنهن صرن أخوات في النكاح. وعلى الرواية الثانية ينفسخ نكاح الأم والثانية بالاجتماع، ثم ينفسخ نكاح الاثنتين بالاجتماع أيضا. هنا إذا فرضنا الصورة الأولى وهي أن هذه المرأة الكبيرة أرضعت واحدة في المرة الأولى، فإنه لا ينفسخ نكاح الصغيرة هذه المرضعة، الأم ينفسخ نكاحها باعتبار أنها من أمهات النساء، وأما هذه الصغيرة الآن فإنه لا ينفسخ نكاحها. لماذا؟ لأنها لم تصر أختا للبواقي بعد. فإذا أرضعت الكبيرة الصغيرتين الأخريين فإنه ينفسخ نكاح الجميع. لماذا؟ لأنهن صرن أخوات في عصمة رجل واحد، يعني أرضعت واحدة هي انفسخ نكاحها الكبيرة باعتبار أنها أما لزوجته، هذه الصغيرة باقية في عصمته لأنه لا يوجد ما يوجب فسخ نكاحها من زوجها، النكاح باق على حاله لأنه لم يدخل بأمها ولم تكن أختا لبقية زوجاته. ثم إذا أرضعت الكبيرة هذه الصغيرتين الزوجتين الصغيرتين الأخريين صارتا أختين للزوجة الأولى الصغيرة فاجتمعنا في عصمته فينفسخ النكاح. ينفسخ النكاح في الجميع. لماذا؟ لأنهن صرنا أخوات في عصمته. ها؟ وأن تجمعوا بين الأختين حرام. فما زاد عن الأختين أيضا لا يجوز. إذا كان الرجل لا يجوز له أن يجمع بين اثنتين من الأخوات فكذلك لا يجوز له أن يجمع بين ثلاث ولا بين أربع. فينفسخ النكاح بهذا السبب لأن الصغيرات صرنا أخوات بعد أن ترضع الكبيرة الأختين الصغيرتين الأخريين أو واحدة منهن. لكنها لو أرضعتهن متفرقات ثبتت الحرمة في الأوليين فقط. الأولى لا يثبت فيها التحريم حتى ترتضع الثانية. فإذا ارتضعت الثانية انفسخ نكاحه في الاثنتين. لماذا؟ لأنهن اجتمعن في عصمة رجل واحد. فإذا أرضعت الثالثة منفردة لم ينفسخ النكاح على ما تقدم معنا. لماذا؟ لأنها تصبح هذه الزوجة الثالثة.